ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب. يعني سألني ابن عمر، يسأل من؟ أسلم. أسلم مولى عمر، هذا أسلم خادم عمر أو حارس عنده، يقول له جيب ودي، أليس كذلك؟ مولى، هكذا قالوا أسلم مولى عمر بن الخطاب ترجموا له. فهو يسأله، حدثه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه، يعني عن عمر رضي الله، فأخبرته أن عمر كان ما شاء الله يعني رجل طيب صالح، أخلاقه معاملاته سيرته، أنا خدمته أمشي معه وجدته من خيار الناس. هذا من؟ هذا أسلم يقول لابن عمر. فقال ابن عمر ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض المصطفى كان أجد. ما معنى أجد؟ يعني أكثر جدا. أكثر إيش؟ جدا. ما معنى جدا؟ يعني جاد حازم. ما تعرف الرجل الجاد؟ الرجل الحازم، أليس كذلك؟ الرجل الجاد في أموره دائما أموره ما شاء الله منتظمة، مو هكذا الرجل الجاد؟ جاد. أجد وأجود. ما معنى أجود؟ أكثر إيش؟ جودا وكرما وفضلا. قال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله من حين قبض كان أجد، يعني أكثر إيش؟ جدا قوة، وأجود حتى انتهى، يعني حياته كلها حتى انتهى، يعني حتى مات من عمر بن الخطاب. يعني ما رأيت رجلا في الدنيا بعد رسول الله. فهمت ولا؟ لماذا؟ طيب أبو بكر أجد من عمر وأجود، أليس كذلك ولا لا؟ والله، لكن مدة أبو بكر كما قلت لكم إيش كانت؟ إيش؟ قصيرة. وهذه مدة إيش؟ طويلة، طولت حتى سار الناس يرونه ويرون جده ويرون قوته ويرون جوده كرمه وإحسانه وفضله، منذ حياة يعني كل حياته فعلا هذه حياته كلها جد واجتهاد، وإلا كيف تفتح الأمصار؟ كيف تفتح الأمصار؟ كيف لولا هذا الجد والقوة والإيمان والصبر رضي الله عنه وارضاه. كان أرسل مرة في جيشا ويسمى عليهم سارية، سمعتم بسارية؟ وسارية هذا قائد الجيش، فكان يقاتلون، كان قلب عمر في المدينة وهو معه هناك يفكر كيف يقاتل هذا الرجل، فوقع في خلده. هذا من الإلهام، سيأتينا الآن أن عمر ملهم، أليس كذلك؟ القصة صححها الشيخ الألباني، فهمتم ولا لا؟ وهو هنا فوق المنبر يخطب ويقول يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، كم مرة؟ ثلاث، انتهى. ولما نزل قاله ابن عباس يا أمير المؤمنين قلت كلاما في الخطبة، قال إيش قلت؟ قلت يا سارية الجبل، قال سمعتم؟ قال نعم. قال وقع في خلدي أن سارية يقاتل ولو انحاز إلى جبل بجواره إيش؟ لانتصر، لانتصر. وفعلا سمع الصوت هناك في بلاد فارس، صوت عمر، وانحاز سارية إلى الجبل. كرامة ولا ما هي كرامة؟ فضل ولا ما هي فضل؟ يكرم الله أولياءه ولا ما يكرمهم؟ والله يكرمهم، نسأل أن يكرمنا وإياكم من فضله، آمين. إذن عرفنا حتى انتهى، انتهى من إيش؟ من حياته، حتى انتهى يعني حياته كلها منذ عاش وإلى أن مات وهو جاد وهو جواد وهو طيب. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس. فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. جيد. هذه فضيلة الثلاثة، أبو بكر، فضيلة الخليفتان الراشدان العمران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا الحديث يدل على فضلهما. أنس، انظر ما يقول أنس، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة. يسألك الناس عن الساعة، مو هكذا ولا لا؟ متى الساعة؟ والآن خرفوا علينا خرافات، سمعتوا الخرافات ولا ما سمعتموها؟ ها؟ لا، الآن قالوا تقوم القيامة، أخبروا أن الأرض يصيبها زلزال كبير وتقوم القيامة. هذا كل ضلال من الكفرة ينشرونه ويتخرصون. الساعة لا يعرفها إلا الله، يسألك الناس قل إنما علمه عند الله. هذا الرجل لما سأل عن الساعة قال وماذا أعددت لها؟ يعني إيش تعد؟ شوف كيف، إيش سويت، إيش ماذا عملت حتى تشوف الساعة؟ الساعة آتية لا محالة، كانوا يريد يقول له اعمل، أليس كذلك ولا لا؟ كان الرسول يقول له إيش؟ اعمل. ووجه عدة مرات الرسول عن الساعة. مرة سأله رجل قال له يا رسول الله متى الساعة؟ أنت ولا؟ قال له إذا ضيعت الأمانة. إذا ضيعت إيش؟ الأمانة، فانتظر الساعة. قال له كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى إيش؟ ها؟ إلى غير أهله، فانتظر الساعة. هنا قال ماذا أعددت لها؟ هناك أجابه، هذاك في البخاري أيضا، لما سأل رجل من الرسول يقول أنس كما في رواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، فجاء أعرابي ووقف وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى الرسول في حديثه، مضى الرسول في إيش؟ في حديثه. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعض القوم بل لم يسمع حتى انتهى من حديثه، أليس كذلك؟ قال أين أراه السائل؟ قام الأعرابي قال أنا السائل عن الساعة. أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. برضو سأله قال كيف إضاعتها؟ أليس كذلك؟ إيش قال له؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أليس كذلك؟ لا. نسأل الله أن يوفق كل من ولي من أمر المسلمين شيئا أن يوفق في مكانه ويعطي حقه، وإلا والله مسؤول عن ذلك يوم الدين. هنا قال له ماذا أعددت؟ قال لا شيء، يعني ما عندي لا كثير صيام، مقصر. كان يقولوا إيش؟ مقصر، أنا ما عندي، لكن والله إني أحب الله، أحب الله ورسوله. هذا الأعرابي يقول أنا أحب الله ورسوله لكن ما عندي أعمال كثيرة، أصلي وصوم وسه ماشي. كان قال له الرسول أنت مع من أحببت، أنت مع إيش؟ هذا فضل الله الواسع ولا مو فضل الله الواسع؟ فضل الله الواسع لا يلزم منهم أن يكونوا في درجة، اشتركوا في دخول الجنة. إذا اشترك شخصان في دخول الجنة قد يكون واحد هناك والثاني هناك، أليس كذلك؟ هذا إذا معه في دخول الجنة، وقد يكون لأنه ورد وتلك الجنة التي أورثتموها بإيش؟ بما كنتم تعملون، ورد أدخل الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم، والله كل واحد على حسب عمله، من بطأ به عمله إيش؟ لم يسرع به نسبه. والله الله ينظر، لا ينظر الله إلى أموالكم ولا صوركم، أليس كذلك؟ لا ينظر الله إلى أموالكم ولا إلى صوركم، يعني جميل ولا قوي جسمه، ينظر الله هذا يميزه يحطه في درجة عالية، ولا جميل يحطه درجة عالية، ولا عنده مال، لا، ولكن ينظر إلى إيش؟ قلوبكم، قلوبكم وأعمالكم. اللهم طهر قلوبنا وصححها، صحح إيماننا يا رب العالمين. هنا قال والله، ولكن هنا قال إيش؟ المرء مع ما أحببت، عرفنا مع ما أحببت يعني يدخل الجنة. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. ونحن كذلك إيش والله. هذا الحديث الذي بعده. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نبي ولا محدث. هذا في فضل عمر. يقول المصطفى: لقد كان في من فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون. من هو المحدث؟ المحدث قيل هو الملهم الذي يلهم بالحق، يلهم بالفضل، وقيل هو الصادق الظن، الصادق إيش؟ ظنه يصدق، وقيل هو الذي يلقى في قلبه شيء فيكون، يلقى في قلبه شيء فيكون، كالمحدث الذي يحدثه، وقيل تحدثه الملائكة، وقيل إن الملك يتكلم على لسانه، يتكلم إيش؟ على لسانه. بعض الناس يتكلم الملك على لسانه، وبعض الناس يتكلم الشيطان على لسانه، مو كذا ولا لا؟ والله نعرف بعض الناس يتكلم الملك على لسانه، يأمر بالتقوى ويأمر بالخير ويذكر ويأمر بالصدقة ويأمر بالسنة، مو كذا يأمر بالسنة ولا لا؟ وبعضهم يأمر بإيش؟ بالبدعة. يأمر بإيش؟ بالبدعة، يزينها. يمكن ولا ما يزينها؟ بعضهم يتكلم بالبدعة ويزين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. يزين لكم الحزبية والبدعية، أرسم كيف، والقبور هكذا، يزين ولا ما يزين؟ يزين المنكرات ولا ما يزين؟ نحن نزين السنة واتباع الرسول، تعالوا ندرسها، وهذا يزين له قول فلان وفلان وعلان وزعطان، أنت ولا ما ندر نسمي لا سيد قطب ولا غيره، يزين كلامه ولا ما يزينها؟ يزين الحزبية والبدعية، شيطان يقول لهم زينوا. الله أكبر، يمكن ولا ما يمكن؟ هذا فتفترق الأمة، بدل نجمعهم على السنة، لا، يقول لا، حرية إيش؟ تفكير، حرية التفكير، يتكلم الإنسان إيش عنده، يقول لا تكبتهم، ما نبغى الكبتة. عرفت الكبتة؟ الكبتة تحط الكلمة عندك في صدرك. يا أخي تعال، كلنا نخطئ، الذي لا يخطئ كلام الله وكلام الرسول، مو هكذا؟ لا، الذي لا يخطئ كلام الله والرسول. فنعرف الرجل إذا تكلم على لسانه الملك، ونعرف الرجل إذا تكلم على لسانه إيش؟ الشيطان. أبو إيش؟ أبو مرة. تعرف أبو مرة من هو ولا ما تعرفونه؟ كنية الشيطان هذه. الحافظ ابن حجر قال أبو مرة كنية الشيطان، نسأل الله السلام والعافية. يتكلم على لسانه جيد. إذن عمر قال ملهم، أليس كذلك؟ طيب لماذا الرسول يعني خص عمر هنا؟ لأنه لكثرة ما يقع له من الموافقات لما أنزل لنا القرآن. يعني ينزل، قال للرسول لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله لما أنزل، أنزل الله. قال للرسول صلى الله عليه وسلم لو اتخذت لنفسي لنسائك حجابا يدخلهن يدخل عليهن البر والفاجر، أنزل الله عز وجل. وإذا سألتموهن فاسألوهن إيش؟ من وراء حجاب. أليس كذلك؟ في غزوة بدر، يعني في ينزل القرآن كأنه يقع في قلبه شيء جيد. هذا المحدث، نسأل الله أن يطهر قلوبنا، يعني يتكلم بحق بحول الله وقوته. جيد، هذا فيه فضل لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، اقرأ الذي بعده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها، فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع ليس لها راع غيري، فقال الناس سبحان الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر. هذا الحديث أيضا في فضيلة من؟ أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومر معنا هذا الحديث لما الذئب مسك الشاة يريد يأكلها فاستنقذها الراعي، طرده بالعصا، ولا شوف كيف طرده، أليس كذلك؟ فذهب الذئب وجلس وتكلم، تكلم ولا ما تكلم؟ بلسان عربي نيش مبين، تكلم ولا ما تكلم؟ قال له من لها يوم السبع. عرفت من لها يوم السبع إيش معناها؟ يعني لو جاءك السبع، الأسد، تعرفون الأسد تهرب ولا ما يهرب؟ ما يستطيع يضرب الآن لأنه ضعيف، هو الذئب أضعف من الأسد، أليس كذلك؟ قال له من لها يوم السبع إذا جاء السبع يفترسها وأنت تشرد، أليس كذلك؟ أنا آكل معه. ليس لها، من لها يوم السبع، أيوة، ليس لها راع غيري. ماتي أنا أسوي على كيفي هناك الوقت. قال سبحان الله، في بعض الناس سبحان الله، ذئب يتكلم، ذئب إيش؟ قال وأعجب من ذلك محمد يخبركم بخبر السماء. سبحان الله العظيم، أعجب من ذلك محمد يخبركم بإيش؟ بخبر السماء، الوحي يجي من فوق. سبحان الله العظيم، فجاء الرجل وأخبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك، أصدق أن الله قادر أن يجعل الجماد يتكلم، مو يمكن ولا ما يمكن، الحجر يتكلم ولا ما يتكلم. والله والله والله ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. الساعة ما جاء، هذا اليوم ما جاء، حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتل المسلمون اليهود. يلا يا إخوان القردة، إخوان القردة، يقتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهود خلف الشجر والحجر فينطق الشجر والحجر. جاءت سكرة الموت، جاءت إيش؟ فينطق الشجر والحجر يقول: يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله. ما في هناك دول، في سعودي ولا جزائري، في حزبي إخواني ولا تبليغي، ما فيش ما فيش. يا مسلم يا إيش؟ يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتله. انتهى انتهى. تكلم الحجر ولا ما تكلم؟ والله نؤمن. قال الرسول: إلا شجر الغرقد. إلا شجر إيش؟ الغرقد، شجر الغرقد، شجر له شوك معروف موجود هنا. ولقد أخبرنا الثقات أن اليهود الآن يزرعون الغرقد في فلسطين. لا عشان ما يتكلم، عشان ما يتكلم. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن الشجر يتكلم والحجر يتكلم، الله ينطقه يومئذ إيش؟ تحدث أخبارها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. قال ابن عباس: تتكلم الأرض وتشهد عليك بما عملت عليها من خير أو شر. تقول الأرض عمل، شرب خمرا، زنى، سجد، ركع، كل شيء، تحدث أخباره بما عمل عليها من خير إيش أو شر. يخاف المؤمن ولا ما يخاف؟ في جواسيس، أرض تجسس عليك تتكلم. نعم، الله ينطقها. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقه وأمر. والله يتكلم. نسأل الله أن يجعل علينا خيرا، أن يجعلنا من أهل الخير. إذن هنا قال إيش؟ الذئب يتكلم. قال الرسول: إني أؤمن به وأبو بكر وعمر. هذه فضيلة لمن؟ لأبو بكر وعمر. وليس ثم أبو بكر وعمر، ما هم موجودين، لكن الرسول من شدة معرفته لهذين الرجلين وصدق إيمانهما أقر له بذلك. يلا عشان ننتهي قد. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. جيه. هذا كذلك في فضيلة إيش؟ عمر رضي الله تبارك وتعالى إيش عنه، فضيلة لعمر بن الخطاب، وكذلك في بيان الرؤى. انتبه، الرسول إيش قال؟ قال: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. قمص جمع إيش؟ جمع قميص، يعني ثياب، كل واحد عليه ثوب. قال: عليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي، أين قميص صغير، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قميص طويل، ثوب كذا واسع، أليس كذلك ولا لا؟ قميص عليه ثوب، قميص اجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين والعلم، يعني إذا رأى أحدكم عليه قميص وثوب طيب، هذه بشارة، مو كذا ولا لا؟ إن كان رأى نفسه عريان، لا وقف، ولا ثوب أسود ولا كذا ولا شيء. شوف شوف الإيش هنا إيش قال: عليهم قمص، يعني قميص. قالوا: ما هذا الدين؟ معنى هذه بشارة إن شاء الله على خير. أليس كلما كان الثوب أحسن وأنظف وأسبغ، هذا يدل على إيش؟ دلالة خير. عرفتم ولا لا؟ قال، لأن الرسول أول قالوا: أم أولته؟ قال: الدين. طيب قد يقول قائل عمر أبو بكر أليس كذلك أفضل من من؟ من عمر أليس كذلك؟ قال الحافظ لا يلزم من ذلك أن الذين عرضوا عليه لم يكن فيهم أبو بكر، فأنت ولا عرض عليه ناس فقط ومنهم عمر، فهذه منزلة عمر بالنسبة للناس. لو عرض أبو بكر احتمال أنه لم يعرض عليه ولم يره، ما ذكره الرسول أليس كذلك ولا؟ فدل ذلك على أنه ليس بلازم أن يكون هذا الحديث يدل على أن عمر أفضل من أبو بكر، لا ما يدل على ذلك، لاحتمال أن الرسول لما عرض عليه الناس لم يكن فيهم إيش؟ أبو بكر رضي الله عنه. نعم اقرأ الحديث الذي بعده. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال دخلت على عمر بهذا. جيد، هذه كذلك حديث عظيم في فضل عمر رضي الله عنه، حديث عظيم في فضل عمر وشهادة ابن عباس بعد شهادة علي من آل البيت رضي الله عنهم. ماذا يقول ابن عباس؟ لما طعن عمر وجعل يألم، من طعنه؟ أبو لؤلؤة، معلوم أليس كذلك؟ طعنه وجعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه. ما معنى يجزعه؟ يواسيه، يذهب جزعه، يجزعه معنى يذهب جزعه، يقول له لا تجزع، يواسيه، اصبر أنت ما شاء الله طيب طيب أليس كذلك؟ يجزعه يا أمير المؤمنين، يقول يا أمير المؤمنين. ولا كان ذلك، إيش معنى لا كان ذلك؟ يعني ليس الموت، يعني لم يأتك الموت إن شاء الله، يعني هذه الطعنات إن شاء الله تشفى منها وتقوم، هكذا يعني الإنسان إذا دخل على مريض يهش يواسيه حتى لو كان مرضه جدا رديئا، لابد المؤمن يواسي، يجزعه أليس كذلك؟ وكأنه يجزعه يعني يذهب عنه جزعه، ويقول له ولا كان ذلك، إن شاء الله ما يجيك الموت. يحبونه ولا ما يحبونه؟ يحبونه. لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، وهو عنك إيش؟ راض. ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض. ثم صحبت صحبتهم يعني الصحابة أليس كذلك؟ صحبت صحبتهم يعني أصحابهم الذين صحبوا الرسول وصحبوا أبا بكر، فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. شفتم كيف ولا لا؟ راضون ولا مو راضون ولا ساخطون؟ لا والله راضون رضي الله عنه. وشاهت قلوب الرافضة. قال وأما ما قال عمر، قال عمر الآن يتكلم عمر، انتهى كلام ابن عباس، انتهى كلام إيش؟ ابن عباس رضي الله عنه يواسيه، يواسي من؟ أمير المؤمنين الآن طعنه فوق السرير جالس يواسوه في هذه الطعنة. نعم. قال: فقال: أما ما ذكرت من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله، من الله به علي، يعني عطاء وفضل من الله ما عندي أنا، تواضع، أليس كذلك؟ شدة خوفه، هذاك فضل من الله ومنه، أنه من الله علي حتى صحبت الرسول. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك أيضا من من الله من به علي، يعني فضل وعطاء ونعمة أنعم الله بها علي، أليس كذلك؟ وأما ما ترى من جزعي، الجزع هنا الحزن، أليس كذلك؟ حزنان حزنان حزنان، يفكر يفكر يفكر. قال قال: وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك ومن أجل أصيحابك. أفكر من أولي عليكم حتى ألقى الله، حتى ألقى الله وأقول وليت عليهم كذا رجل طيب، وورد لو كان أبو حذيفة حيا لو وليته عليكم، هذا يقول لو كان أبو حذيفة حيا لو وليته عليكم. قال: خوفا، يفكر فهو من أجلك، يعني أنا أفكر حتى ألقى الله وأنا أقول يا ربي وليت عليهم كذا، من أجلكم، أنا أفكر من أجلكم الآن، كيف أترككم؟ أنا الآن مريض قد أموت وإذا رح. قال: خوفا من التقصير في حقهم وهم رعيته، أليس كذلك؟ سيسأله الله، سيسأله عن هذه الرعية، والله إنه لزاهد، والله إنه لأمين خائف. ولذلك قال علي رضي الله عنه: أتعبت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين، من حرصه وخوفه على الرعية، ضعيفهم وقويهم كذا وكذا. سبحانه. قال: من أجلك ووالله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا. ما معنى طلاع الأرض؟ يعني ملء الأرض، ملء الأرض يعني ما طلعت عليه، طلاع يعني طلعت عليه الأرض، هذا معناه، ما طلعت عليه الأرض، ما طلعت عليه الشمس، يعني الأرض كلها لو كان عندي ملؤها ذهبا لافتديت به من عذاب الله. لو قالوا له يلا سيب الدنيا لله حتى نجيك، يقول طيب مرحبا، هذا خوف من الله، من عذاب الله قبل أن أرى العذاب، يعني لا يريد أن يرى عذاب الله، أليس كذلك؟ يا ليته ينجو، يتمنى أن ينجو، وبعض الروايات يا ليتني أنجو لا علي ولا لي مرة. سبحان الله، هذا الرجل الصالح الخليفة الراشد، اللهم اجعله في جنات النعيم. اقرأ الحديث الذي بعده. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا أبو بكر، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال: الله المستعان. هذا الحديث مر معنا، أليس كذلك؟ في فضل أبي بكر وبشارته بالجنة، وهنا كذلك فضل جابه البخاري هنا في فضل عمر، وسيأتي به فضل عثمان رضي الله عنه. شوف البخاري كيف حكيم، كل حديث لأن فضل، لأنه بشارة لعثمان، فحمد الله ثم قال الله المستعان، لأنه قالوا على بلوى تصيبه، نسأل الله جل وعلا يجعلهم في جنة النعيم. اقرأ الحديث الأخير. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رضي الله يعني ماسك يده بيده، هذه إيش؟ أخوة ومحبة وتواضع، أليس كذلك؟ قال شهدت كنت مع النبي وهو آخذ يده بيد إيش؟ عمر، يعني ماسكها، أليس كذلك ولا لا؟ ونسأل الله أن يغفر لنا يا إخوتاه، هذه عشنا معكم هذه الساعات المباركة، أسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنه جواد كريم. نعم، هذه أسئلة. يقول واحد يقول إن الصحابة غثائية، غثائية، والله إن قصد أنهم غثاء يا ويله، يا ويله، ليس كذلك، إلا أن يتوب يستغفر الله، وإلا الصحابة سيقابلوك يوم القيامة كلهم عن بقرة أبيه. انتبهوا، احفظوا ألسنتكم، واحد يحفظ لسانه ما يتكلم، قال الصحابة غثائية، ايش معنى غثاء؟ يعني كما قال الله عز وجل غثاء كغثاء السيل، أما الزبد وأما ما ينفع ما سيمكث في الأرض، الغثاء الذي يأتي فوق اللللل. فإذا قال الصحابة غثائية إما أن يتوب ويستغفر إن كان مخطئا، وإن كان متعمدا وقاصدا، هذه الله أكبر، الصحابة سيبقون عند الحساب يوم القيامة. قولوا تعالى إن كان قالها قاصدا وعامدا وعارفا، أليس كذلك؟ شروط إيش؟ شروط التبديع والتكفير أربعة: العلم المنافي للجهل، والرضا منافي للإكراه، أليس كذلك؟ والقبول منافي للرد، يعني قبل هذا ولا لا، والبيان موافق لليمين، ما في شبهة، ما في شبهة. لما قال الصحابة غثائية، أنا ما أستطيع أقول محمد غثائي، ولا أستطيع أقول كلكم إخوة، إنما المؤمنون إيش؟ إخوة. كيف يقول الصحابة غثائي؟ إما سرق قلم وخطأ لسان، أليس كذلك؟ ولا احتمال، وإما قصدا عالما راضيا قابلا قبلها فاهما، هذه الأربعة شروط، عرفت كيف ولا لا؟ فهذه يويله الصحابة يحاسبوه يوم القيامة كلهم، من أبو بكر الصديق إلى بل كان الرسول كمان معهم، يقول تسب أصحابي، أليس كذلك ولا لا؟ يحاسبوه، يأخذ من حسناتي ولا ما يأخذه، وفي ربنا حكيم وهو عادل يحكم بين العباد. انتهينا من هذا. طيب، يقول ما قول الراجح في مسألة طلب الإمارة؟ هل هناك تفصيل وإن أو إنما تحرم مطلقا؟ والله التفصيل إذا أردت من شخص إلى آخر، إذا شخص عرف منه القوة من نفسه، والأصل عدم، الأصل عدم طلب الإمارة، لا تسأل الإمارة كما قال الإسلام، إنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة إيش؟ أعنت عليها، لا تطلب منصب، وإنما المسؤول والحاكم يقول هذا محمد طيب نحطه عليكم أمير، أليس كذلك ولا؟ أو يقول هذا يصلح محاسب، فهمت ولا؟ ويقول هذا يصلح بواب، ويقول هذا يصلح شرطي، هذا الأمير الحاكم يعرف الناس، أليس كذلك؟ نقول سمعنا وأطعنا، والحاكم والأمير عليه أن يتقي الله في الرعية، ولا يولي إلا من يستحق، يضع كل شخص في مكانه المستحق، يضع هذا قاضي ولا هذا إمام للصلاة حافظ قرآن أليس كذلك؟ وهذا يضع كل واحد في مكانه ونسمع. وإذا أخطأ أحدنا فرضا حط الحاكم حط هذا قاضي، قالوا أنت تكون قاضي، يجب يتقي الله كمان، وإذا أخطأ يراجع أليس كذلك ويناصح، وكذلك يسأل الناس. إذا كثرت أخطاؤه أليس كذلك يمكن ولا يمكن الحاكم يعزله بإحسان، ويجي هذا يزعل هذا لما يزعل، أراحه لما أراحه. ينبغي نتقي الله على كل حال. أمارة لا تسأل أفضل شيء. نعم. قال هذا رجل من في فرنسا، مو كذا ولا لا، مقيم في فرنسا، متزوج وأب لطفلين، ويحاول جاهدا إقناع زوجته للهجرة من بلاد الكفر وهي ترفض ذلك، فما نصيحتكم؟ أليس كذلك؟ أولا هو ينظر في أمره وفي الطفلين، ينظر في أمره وفي الطفلين، كان بقاؤه لرعاية الطفلين وإصلاحهم حتى لا يتركهم، لأنه قد يتركهم ويصير نصارى، أليس كذلك ولا لا؟ يصير نصارى. هذا أوباما، سمعتم أوباما حق أمريكا؟ أنت ولا أبوه مسلم، مبارك أليس كذلك ولا لا؟ كان أبوه مسلم وزوج واحدة أمريكية هناك وسيبها وسيب الولد عندها ورجع إلى دياره، وهي نشأت الولد على النصرانية. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، أليس كذلك ولا لا؟ فهو يفكر هذا الرجل إن كان بقاؤه مع أولاده يصلحهم ويرعاهم ويلقنهم الإسلام، ويحاول مع هذه المؤمنة، كانت مؤمنة، يصبر عليها يناقشها، إلا إذا خاف على نفسه هو نفسه. دحين انتهينا أنت عن نفسك، كبرت وعقلت، لكن عندك هذول الإيش، الزرع الصغير هذا كيف ترعاه؟ طفلين يقول، مو هكذا ولا لا؟ فإذا رأى المصلحة، وأنا أرى المصلحة أنه يبقى مع أطفالي حتى يكبروا، يرعاهم حتى يفقهوا الإسلام، فإذا فهموا الإسلام وكبروا خاف على نفسه يرجع إلى ديار المسلمين ويتوب إلى الله، لأن الذهاب إلى ديار الكفر من غير سبب، يعني الذهاب إلى بلاد الكفر ترى له شروط، نسأل الله أن يصلح الحال. يقول هذا السائل برضو من فرنسا، يقول هذا مسجد في فرنسا اشتروه الإخوان المسلمين، ما حكم الصلاة فيه؟ أليس كذلك؟ إذا كان ما في مسجد قريب لأهل السنة السلفيين صلي معهم، لا تفارقهم، حاول تصلح معهم، حاول إيش يصلح ولا ما يحاول، إلا إذا خفت أن يؤثروا عليك وعلى منهجك ارحل، وانظر إلى مسجد يكون فيه إخوان على السنة اسكن بجوارهم، هذا الصحيح، أليس كذلك؟ إذا قدر أنه بجواره هذا المسجد الذي يقوم عليه الإخوان أو الشيعة أو التبليغ أو غيرهم، أليس كذلك؟ هو يبحث عن مسجد آخر، يشوف مسجد إيش السنة ويروح جنبهم ويصلي عندهم، إذا كانوا بعيدين عنه يحاول يرحل، إن كان بيته قريب يبيع البيت ويشتري هناك، وإن كان مستأجر يستأجر هناك، مو هكذا ولا لا؟ المراد يفر بدينه، إذا ما استطاع يصلي معهم ويحاول يصلح، فهمت ولا؟ هذا الصحيح، والله أعلم. يقول ما حكم من خرج من حدود مزدلفة ليلة المبيت بها إلى منى ثم رجع؟ إذا رجع بعد نصف الليل نعم وإلا عليه ذبيحة. يقول ما هي، أيوة يقول ما هي من فرنسا، ما هي الكتب التي ينبغي أن توجد في بيت كل مسلم وتنصحون بها؟ أولا القرآن، ليس كذلك؟ مع تفسير من؟ بن كثير أو السعدي، هذا هو أول شيء. ثانيا كتب التوحيد، كتب السنة، بلوغ المرام، أحاديث الأحكام، وأعظم شيء كتاب زاد المعاد. كتاب إيش؟ زاد المعاد، لأن ما شاء الله هذا الإمام ابن القيم رحمه الله جمع في كتاب زاد المعاد شيئا عظيما على هدي السلف الصالح. نعم، هل شارك أحد من الصحابة في فتنة مقتل عثمان؟ لا لا لا. هل من السنة أن يمسك الخطيب عصا أثناء الخطبة على المنبر؟ والله ما أذكر، كأن الرسول كان يمسك من، يعني السنة تارة تكون سنة شرعية، وتارة تكون سنة إيش؟ طبيعية جبلية. سنة كم تنقسم؟ لا كم قسم؟ قسمين، سنة طبيعية جبلية، أليس كذلك ولا لا؟ إن كان الرسول كان يأكل ويشرب هذا شيء طبيعي، في بعض الأحيان كان يحط العمة، أليس كذلك؟ هذه سموها سنة عادية، عادة، لأنه السنة الشرعية، السنة الشرعية ما جاء فيها ترغيب كذا ولا لا، وحث وفضل، من فعلها له أجر، هذه السنة الشرعية، ما هي واجبة، لأنه فرق بين السنة الواجبة والسنة الشرعية المندوبة. العلماء يقسمون إلى مندوب إلى واجب، أليس كذلك ولا لا؟ فالمندوبة الذي جاء الندب إليها، من عملها له أجر، هذه السنة الشرعية. والسنة الجبلية الطبيعة يعني لبسها الرسول أو فعلها الرسول صلوات الله وسلامه عليه عادة أو جبلة أو طبيعة أو حالة. دخل مكة وعلى رأسي عمامة سوداء، هكذا توافق، وجدت العمامة السوداء لبسها، لو وجد حمامة حمراء لبس، هذه سنة إيش؟ سنة إيش؟ طبيعية عادية. ركب الناقة وركب الحمار، هل يقال ركوب الناقة والحمار سنة شرعية؟ لا، سنة عادية طبيعية، أليس كذلك؟ لا. فالعصا الظاهر أنه ليتكي عليها أو ليهزها، أما أنه مرغب فيها لا، ما ورد بينا. امرأة تريد أن تنشئ حضانة للأطفال لتعليمهم القرآن ورعايتهم في غياب أمهاتهم، ولا يمكن لي العمل في بلادي لأجل اختلاط وأنا في حاجة إلى ذلك، فهل يجوز لي أن أستأجر سكنا مع بعض الأخوات يعملن معي من غير وجود محرم في مكان نأمن فيه على أنفسنا؟ لا مانع، جائز، إذا كنتم في بلد آمن. تكلمنا عن أمس المرأة تبقى في البلد الآمن ليس معها محرم، جائز ولا مجائز؟ وكذلك هذه المرأة تريد تجمع نساء وتعمل مدرسة، جائز جائز جائز. نعم، نبغى ننتهي. هذا السؤال يقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا إيش نصيفة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث إيش الغرباء الذي سيأتي للعامل منهم أجر مثل إيش أجر 50 منكم؟ قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم، أليس كذلك؟ مثل الأجر مثل، ليس أنه فعل، مثل الذي يؤدي العمرة ذهب إلى مكة وأحرم، أليس كذلك ولا لا؟ وطاف وسعى وقصر، وواحد راح صلى ركعتين له أجر في قباء، له أجر إيش مثل أجر العمرة، لكن ليس كالذي اعتمر، هذاك له أجر عظيم. فكذلك الذي يعمل بالدين الآن يأخذ الأجر هناك مثله، ليس كالذي يعمل حقيقة. هذا معناه، واضح ولا مواضح؟ لا يكون أنه عمل فعلا. نعم، هذا هو الذي والله أعلم. طيب، قال: أين الحزبية والمبتدعة عندما ينطق الحجر والشجر؟ يقول المسلم: طيب، راحت الحزبية، انتهى، الله يهلكها. عن أبي سعيد الخدري في حديث الرؤيا التي رأى الناس عليهم قمصا، يعني أقل أو أكثر؟ والله الذي أقل أو أكثر، نعم، يعني هذا يسأل، ما أعرف، ما فهمت سؤاله. يقول في حديث الرؤيا التي رأى الناس عليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، أليس كذلك؟ ومنها ما دون ذلك، يعني أقل أو أكثر، يعني هذا واضح، يعني بعض ثوبه طويل هنا قصير، وبعض كذا وبعض كذا وبعض، يعني ليست ثيابهم كلها إيش على نمط واحد، فهمت ولا لا؟ وعمر عليه ثوب ما شاء الله طويل جدا، يعني أوله على أنه العلم، الناس يأخذون العلم. نعم، يقول: هل من يقتله المبتدعة لأجل نشره السنة يعتبر شهيد؟ نعم، إذا قتل لأجل السنة حقيقة، فهمتم ولا لا؟ لأجل السنة وحفاظه عليها ونشره عليها ثبات عليها، ولا قتل ولا سب ولا شتم، هذا له إن شاء الله يكون أجر الشهادة. وأسأل الله لي ولكم أن يرزقنا شهادة في سبيله ووفاة في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.